الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آيات كريمات ذكر الله عز وجل فيها جملة من خصال الكمل من المؤمنين وجعلها الله عز وجل ميزانا نزن به أنفسنا وإيماننا وحالنا مع الله عز وجل ومع عباده. بدأها عز وجل بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وتواضع ووقار. وإذا كان الله عز وجل قد أمر بذلك ونهى عن ضده بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إلا أن البعض يأبى إلا أن يتطوس في مشيته ويكاد ينفجر من العظمة إبان سيره على أي شيء لا تدري. ولقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله بينما رجل يتبختر في بردته قد أعجبته نفسه إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل أي يغوص فيها إلى يوم القيامة. المعلم الثاني من معالم القوم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شأنهم في ذلك كشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كانت لا تزيده غباوة الغبي ولا حماقة الحمقى إلا حلما وعفوا وصفحا. وما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزا. وهذا عباد الله خلاف لما يظنه كثير من الناس، فكثرة كاثرة من الناس يظنون أنهم إذا صفحوا عن هذا وسامحوا عن ذاك وعفوا عن الآخر أنهم يصيرون بذلك ملطشة ومرتعا لكل من هب ودب، وحتما يقينا ليس الأمر كذلك. فما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزا. فمتى ما عفا أحدنا عن الناس كان ذلك رصيد له وزيادة وشرف وسيادة ومثوبة عند الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو في موضعه سيادة وعزة ورفعة في العاجل والآجل. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، وذلك يوم أن مكنه الله عز وجل من فراعنة قريش الذين ساموه وصحبه سوء العذاب ولم يبق أحدهم ولم يذر، حتى إذا وقعوا في قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فما كان جوابه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال بلسان العفو والصفح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا كان مردود يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوم أن دار الزمان دورته ومثل إخوته بين يديه قائلين: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فما كان من الكريم ابن الكريم إلا أن قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك جاء على الأثر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم أن خاض مصطح مع من خاض في عرض الشريفة العفيفة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة عائشة رضي الله عنها، فما كان من أبي بكر إلا أن أقسم أن يقطع نفقته عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه، فأقسم على إثر ذلك وعلى إثر تلك الجريمة النكراء أن يقطع نفقته عن مصطح، حتى إذا نزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ثم عاد بنفقته على مصطح، وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله جل وعلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد أن ذكر الله عز وجل طيب نهارهم ثنى تبارك وتعالى بحسن ليلهم فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع جدهم واجتهادهم وقيامهم بأمر الله جل وعلا على مثل هذا النحو، إلا أنهم كانوا يشفقون على أنفسهم قائلين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، أي دائما لا يفتح ولا ينقطع، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذه كقوله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. تتواصل الآيات البينات في وصف الصفوة رضي الله عنهم أجمعين، وتصل بنا إلى قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وذكر عز وجل قبل ذلك كيف أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذه الوسطية في النفقة معلم بارز من معالم هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالحق عباد الله نقطة بين باطلين، وحسنة بين سيئتين، ونور بين ظلمتين، وسنة بين بدعتين. ثم ذكر الله عز وجل في وصفهم أجل ما وصفهم به فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهذا أعظم صفات القوم وأعظم ما توسلوا به إلى الله جل وعلا. ولذلك كان من دعاء وتوسل وتضرع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يتوسل إلى الله قائلا: اللهم إنك أمرتني بأحب الأشياء إليك وهو التوحيد ففعلت، ونهيتني عن أبغض الأشياء إليك وهو الشرك فانتهيت، فاغفر لي ما بينهما. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تزاني بحليلة جارك، أي أن تزني بزوجة جارك. وهذا فما دونه من الأذى يتنافى تنافيا بينا مع أبجديات حقوق الجيرة. ولذلك كان بعض أهل الجاهلية على جاهليتهم لا يترفع أحدهم أن يخون جاره في زوجته حتى بمجرد النظر إليها. يقول عنترة الشاعر الجاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم ذكر الله عز وجل في صفة الصفوة أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون الزور ولا يباركون عليه ولا يشتركون فيه بأي نوع من المشاركة ومن الزور، بل من أزور الزور وأبشعه وأفحشه وأشنعه أعياد المشركين، كما قال العلماء رحمهم الله أجمعين. فمن أزور الزور أعياد المشركين كالكريسماس ورأس السنة وشم النسيم وغيرها. وقد نهى الله عز وجل عن المشاركة أو التهنئة على ذلك بقوله: والذين لا يشهدون الزور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أهدى لهم بيضة في عيدهم فقد كفر. وقال الذهبي مستفضعا ذلك قال رحمه الله: وأي جرم أفظع وأعظم من المشاركة في أعيادهم ومواسمهم؟ وكيف لا وهي لا تنفك عباد الله عن جملة من الكفريات والشركيات والضلالات وأمهات المنكرات. فاتقوا الله عباد الله، ولا تداهنوا ولا تجاملوا مخلوقا على حساب دين الله جل وعلا. اتقوا الله عباد الله، وإلا فمن أرضى الناس بسخط الله باء بالسخطتين. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، تتواصل الآيات البينات في ذكر صفة الصفوة، وتصل بنا إلى قوله جل وعلا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وهذا شأن أحياء القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا ولم يغزو القرآن العظيم قلوب المؤمنين فقط، بل تعداهم ليشمل كذلك قلوب المشركين والكافرين وعبدة الأوثان. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكتاب مسطور، وأنا يومئذ مشركا، فتواصلت مع قراءته حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول جبير: كاد قلبي أن يطير. ولم يأسر القرآن كذلك قلوب الإنس فقط، بل تعداهم ليكون هذا شأنه مع الجن. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالله الله، في هذا الكتاب الشريف الذي أنزله الله عز وجل على أشرف رسول بسفارة أشرف سفير في أشرف البقاع وأشرف الشهور وأشرف الليالي، بأشرف لغة ولأشرف أمة، فأي شرف أشرف من هذا الشرف؟ يقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، أفلا تعقلون. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تأمل أخي كيف أن القوم لم يسألوا الله عز وجل أن يجعلهم من جملة المتقين، وإنما علت هممهم فسألوه جل وعلا أن يجعلهم أئمة ورؤوسا في الخير. وتأمل كذلك كيف أنهم